أن يعتقد أن السيء حسن. قال الله تعالى: فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهذا هو الضلال، فحال الله بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات، فاعتقدوا أن ما نهى الله عنه ورسوله فهو الكفر المبيح للدم والمال. سل عندكم مثل عندكم من الأسئلة؟ طيب ما هم من فتح المجيد؟ يقول ما ذكر ما تكلم عن المسائل قوله فهو الكفر المبيح للدم والمال، أي هذا الاعتقاد. مراد هذا؟ إيه مراد المراد، إنما العبارة ما توفي هذا المعنى. على كل حال المعنى من اعتقد أن الشرك والكفر من أفضل العبادات وأنه منفرد من الله فإن هذا كفر بلا ريب، مبيح لماله ودمه. السابعة عشرة وخمسة عشرة: التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. مين نقصد؟ ماذا هو نقصد؟ ثم أرادوا إلا الشفاعة ومع ذلك وقعوا في الشرك. الثالثة عشرة ومنها وهي أعجب العجب قراءة الإنجيل في كتب التفسير الحديث ومعرفة بمعنى الكلام، وقوم الله حال بين قلوبهم حتى اعتقدوا ان فعل قوم نوح هو افضل العبادات، واعتقدوا ان نهي الله ورسوله هو الحكم المبيح للدم والمال. واعتقدوا ان نهي الله ورسوله هو الحكم المبيح للدم والمال. السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. مش أرادوا؟ أرادوا أن تشفع لهم وأن تمشطهم على الأعمال الصالحة، وهذا ظن فاسد كما سبق. السابعة عشرة: البيان العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم ومعنى الإطراء العلو في المدح والمبالغة فيه. يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. وهذا الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قد وقع فيه بعض هذه الأمة بل أشد، حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم إليه المرجع في الحكم والعياذ بالله. النصارى قالوا المسيح ابن الله، وقالوا إن الله ثالث ثلاثة، وهؤلاء جعلوا النبي عليه الصلاة والسلام كل شيء. فصلاة الله

ولا الفاكهة وما أشبه ذلك، ثم هذا من الغلو، وإن كان الحامل له على ذلك الاجتهاد والزهد، لكن هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. زورهم لتنتفع بعلمه وبإرشاده. الميت لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هذا من أسباب الشرك لا لا تفعل. ادعو الله لهم ولا غيره. ما يقرأ هذا، هذا بدعة، هذا من البدع. نعم سواء قلنا أصل أو ما أصل، لكن هذا من البدع. كنت تتخذ القراءة عند قدر خاصة، هذا من البدع. إنما اختلف السلف فيما إذا قرأت الفاتحة عند الميت بعد دفنه مباشرة أو غيره من القرآن، والصحيح أيضا أنه ليس بسنة، ثم من تستغفر له وتدعو وتتلو التكبير. الشيخ في بعض الناس يقولون عندما يجون عند القبور بتزار هذه الإيقاف فيها، يقولون أن نطوف فيها وحنا ما مقصدنا يعني طواف، بس نشوف ايش يسوون، هل يجوز ولا لا؟ خير، ما يجوز. هم طلبة علم بعد. نعم. هم طلبة علم. وعند لا بس يقول ناخذ معهم جولة. جولة الوقت. نشوفه. نعم. نستمع يعني ونشوفه. ثم ماذا؟ يطلعوا. ما يستفيد شيء. ولا يفيدون. يمكن يفيدون أشخاص يعني اللي. المهم إذا كان غلط من فائدة. لفائدة يعني. فهذا قد نقول من لا بأس به. يسمعون فيسمعون كلامهم اللي يقولون، أما إذا كان بس بيشوفون يتبرجون ما لا يقال فهذا حرام، لأن هذا يغريهم أيضا. يقول هؤلاء الطوف مثلا من السعودية جاءوا وأقروا هنا وطافوا معنا. نعم تختلف المغادرة أو تختلف العودة يحتفظ في هذا المكتب وإن والشيطان من ولي، ثم لو كان وليا وذهب بعمله مهما فعل في ولايته، الآن هو محتاج إلى دعائك، لا يمكن أن بعد هنا لو كان تخصيص مقبرا للصالحين يخصيص مقبرا يعني من أن الصالحين يبنون جميع لا ما يكون مقابل حتى يكون حتى يعني يكون كل هذا مقبر فلان وين؟ لأن هذا قبر ولي، هذا قبر صالح. لا وش بهم من هذا؟ هم كثير من الأولياء بالحقيقة، هم بأولياء، أولياء الشياطين، هم أولياء الرحمن، أولياء الشيطان للرحمن. تجدهم والعياذ بالله يدعون إلى عبادة أنفسهم، ويكتبون على الناس، ويقولون افعلوا كذا فهذا هو الشرع. هؤلاء هم أولياء الله. هؤلاء أولياء الشياطين. الشيخ حسن الشاذلي بيقول لك داخلين فوق الجبل والناس فوق له مسافات تمشي أكثر من أي حد تلاقي يمكن يحس أحوال ما هو المكان الموجود وعند الطريقة الشاذلية اللي هي بتقول عاملين نظم ليه إذا ما كانش الواحد يقرأه كل أسبوع يضغط على لازم يعمل عبرة ويقرأ النظم اللي هو بتاع الشيخ يعني حاجات يعني انكروها احنا انكروها احنا اذا ما عندكم بس هذا ما فيكم فين هو عملهم يا شيخ هو عارف هذه العمليه ما هذا الشيء الله يحفظه تقليد مثل تقليد لحيه يعني تشوف مثل التشبه بلاحية يعني خالد السنة كيف يعني التشبه بلاحية بشكله وحركاته بلاحية كيف التشبه يعني مثل بلباسه من يتسبب؟ يعني خلاف السنة تسبب صغير يعني الزباد جلد يعني من يتسبب؟ يعني من المسلمين يعني تسبهم بمن؟ بس اللي تتسلم الكفار مثل يعني هل قلت يعني يحبوا هذه الأشياء وش قال له؟ من هذا الباب؟ هذه معاصي غير هذا الباب لا نتكلم عن الغلو في الصالحين إن الغلو في الصالحين قد يجعلهم يعبدون من دون الله. باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. التغليظ يعني التشديد في من عبد الله عند قبر رجل صالح، وأن ذلك أمر محرم مغلظ فيه، فكيف إذا عبده؟ يقول أشد وأشد وأعظم، وذلك أن المقابر والقبور سواء للصالحين أو لمن دونهم من المسلمين أهلها بحاجة إلى الدعاء، فهم يدارون لينفعوا لا لينتفع بهم، إلا إذا كان نقول ينتفع بهم بالثواب الحاصل من زيارة المقبرة، ولكن هذا ليس انتفاعا بهم بأشخاص، ولكن انتفاع لهم باتباع السنة في زيارة المقبرة والابتعاث. فالزيارة التي يقصد منها الانتفاع بالأموال هذه زيارة بدعية، والزيارة التي يقصد بها نفع الأموات والاعتبار في حالهم هذه زيارة شرعية. أم سلمة كانت ممن هاجرت مع زوجها إلى أرض الحبشة، وبعد موت زوجها أبي سلمة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما رأت وهو في مرض موته كما في الصحيح كما في الصور، والظاهر أيضا أن هذه الصور صور مجسمة وتماثيل نصبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق، فأولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. أولئك المشار إليهم من؟ النصارى أهل الحبشة. وقوله أولئك يجوز في الكاف الكسر والفتح، وقد سبق لنا أن اللغة العربية بالنسبة لكاف الخطاب مع اسم الإشارة تأتي على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن تكون مطابقة للإشارة لا هي المشار إليه يعني المخترع المخترع للإشارة كلام يعني السأل لكن كان مخترع لا التأبر المخاطر المخاطر. طيب والثاني يا وليد آخر لا لا لا ترى أنا ما فيش فعل ولا أدري. السؤال ذكرنا أن في كاف الخطاب المتصل باسم الإشارة في اللغة العربية ثلاثة أوجه، هذا الوجه الأول اللي ذكره الأخ محمد أن يكون مطابقا للمخاطر. الوجه الثاني من نعم الفتح مطلقا نعم. الوجه الثالث يا اسماعيل محمد طيب من يعرف الوجه الثالث؟ فتح المؤنث مطلقة نعم والفتح المذكر مطلقة نعم. ثلاثة ثلاث وعاء